بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك اللهم وصلاة وسلام على نبينا محمد. ورد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا التقى بعضهم ببعض قالوا اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نجدد إيماننا، كما في حديث أبي مدينة رضي الله عنه. ثم قرأ بعضهم على بعض سورة والعصر ثم انصرفوا. إنها موعظة مختصرة، فهي من أقل سور القرآن الكريم في عدد حروفها وعدد آياتها، لكنها من أعظم هذه السور في وجازتها وبلاغتها. الله تعالى يقسم فيها بالعصر، إشارة إلى أهمية الوقت، فالعصر من معانيه الزمن، والزمن هو الذي به يحاسب الإنسان ويؤجر أو يثاب، يدخل الجنة أو يدخل النار، كما قال سبحانه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أيضا القسم بالعصر فيه إشارة إلى المعاصرة، لأن العصر هو الزمن الذي تعيشه أنت وليس مطلق الزمن. فالقسم بالعصر فيه تنبيه إلى أهمية أن يكون المؤمن عارفا بزمانه مقبلا على شانه، كما يقول الإمام أحمد وغيره. فهنا إدراك العصر ومتغيرات العصر وضروراته وحاجاته والانتفاع من خبراته ومعرفته من المطالب السامية العالية الراقية التي تلهمها مثل هذه الإلماحات القرآنية. أيضا القسم بالعصر ربما يكون من معانيه وقت العصر الذي هو آخر النهار، سواء فهمنا أن المقصود بذلك صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أو فهمنا أن المقصود أنه آخر النهار في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له اليهود والنصارى والمسلمين، وأن اليهود عملوا إلى نصف النهار ثم توقفوا، والنصارى عملوا إلى العصر ثم توقفوا، والمسلمين عملوا من العصر إلى غروب الشمس، فكأن هذا العصر هو عصر الأمة المحمدية. وإذا تواكبنا مع هذا المعنى فيحق لنا أن نسأل أين دور هذه الأمة في هذا العصر الذي هو بحق عصرها، وبيدها المال والنفط والخير والعدد البشري والموقع الجغرافي، وقبل ذلك كله وبعده عندها الهداية الربانية التي لا توجد عند أمم الأرض كلها، تستطيع أن تقاتل بها وأن تبني بها النهضة والحضارة وتنافس أقوى أمم الأرض. يقسم الله تعالى بالعصر على أن جنس الإنسان في خسار، إن الإنسان لفي خسر، ثم يستثني سبحانه من توفرت فيهم أربع صفات. والغريب أنه سبحانه قال هنا إن الإنسان، يعني المقصود الجنس ليس فرد، لكن جنس الإنسان، لا إنما اللفظ مفرد. ثم لما استثنى قال سبحانه إلا الذين آمنوا، فأشار إلى جماعة، وهو دليل على أن الإيمان لا يكون إلا في جو جماعة من الناس، لأن الكثير من التكاليف والمطالب الشرعية لا تتحقق للفرد بذاته حتى يكون مع آخرين، يستطيع أن يتحقق من خلال احتكاكه بهم مدى التزامه وتطبيقه. فذكر الله تعالى أربع صفات. الصفة الأولى الإيمان، إلا الذين آمنوا، الإيمان بأركانه التي ذكرها الله تعالى في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. وهنا قال الذين آمنوا، ولم يذكر الشيء الذي آمنوا به اتكاء على غيره وإحالة إليه وتعميما لهذا المعنى، والمقصود هنا طبعا تحقق وترسخ في قلوبهم الإيمان، كما قال سبحانه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هنا الإيمان ليس إحساسا عابرا ولا خاطر، وإنما هو شعور راسخ وعميق. وسبحان الله مع العصر الإيمان يقوى ويترسخ. أعني بذلك أن الزمن عامل مهم في تقوية الإيمان، حتى لو لم يضف إليه معلومات جديدة، فالإنسان كلما مضى يوم وهو على إيمان وعلى طاعة كلما قوي إيمانه وترسخ. والعصر أيضا بعلومه وإنجازاته وابتكاراته وكشوفه هو معزز ومقوي لهذا الإيمان، والإعجاز الذي يتحدث عنه العلماء ظاهر جدا وبين. فهذا الإيمان. ثم قال سبحانه وعملوا الصالحات. والعمل الصالح يشمل العبادات فهي من العمل الصالح، ويشمل الأعمال الدنيوية التي يريد الإنسان فيها وجه الله أو يخدم وينفع فيها عباد الله فهي من العمل الصالح. والعمل الصالح هو من الإيمان أيضا، فلو أنه أطلق الإيمان ولم يذكر العمل الصالح دخل فيه العمل الصالح، ولا يحتاج أن يفرد، بمعنى أنه إذا ذكر الإيمان فالعمل جزء منه. ولذلك يقول الأئمة إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولا يوجد إيمان مستقر في القلب دون أن يترك أثره وبصماته على واقع الإنسان وعلى عمله وعلى فعله. فهنا ذكر الله تعالى العمل الصالح، والعمل الصالح إن كان عبادة يعرف صلاحه باتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هذا العمل الصالح من مصالح الحياة الدنيا عرف صلاحه بالتجربة والعقل والمدارسة والفهم والاستيعاب وملاحظة ما يترتب عليه. وبعد العمل الصالح ذكر الله تعالى شيئين، قال وتواصوا بالحق، وهذا من الإيمان وهو من العمل الصالح أيضا، لكنه أفرده سبحانه لأن الإنسان بطبعه لا يستقيم دائما وأبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقيموا ولن تحصوا. لابد أن يعرض للإنسان، كل ابن آدم خطاء، ومع مرور الليل والنهار والتحولات والظروف والأحوال يتغير الإنسان. وكم من الشباب من تجدهم في مقتبل أعمارهم على حال، فإذا نظرت إليهم بعد 30 وجدتهم على حال أخرى، فإذا نظرتهم بعد 40 وجدتهم قد تغيروا، ربما بعد 50 أفاقوا واستفاقوا وعادوا إلى رشدهم. هناك تحولات تمر بالإنسان، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالتواصي بالحق. وحينما يقول سبحانه تواصوا يؤكد على أن المعنى كل أحد منا يوصي كل أحد. إذن التواصي هنا ليس شيئا خاصا لفئة معينة كأنها تحتكر الوصاية وتقوم بتوصية الناس وكأنها هي فوق الخطأ أو فوق الناس، لا، وإنما المجتمع المؤمن أولئك الذين آمنوا كما وصفهم ربهم يوصي بعضهم بعضا، فهم مثل اليدين كما قال بعض السلف تغسل إحداهما الأخرى. تواصوا بالحق. وأيضا هنا التواصي لم يقل الله سبحانه وتعالى تواصوا بالرأي، وإنما تواصوا بالحق، لأن الرأي يخطئ ويصيب، وإنما الشيء الذي يجب أن يكون التواصي به هو الحق، الحق الذي أنزله الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن الحق هنا هو القرآن، الحق هو الشريعة المحكمة، الحق هو الإسلام، الحق هو الخير، الحق هو الإحسان، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، المعاني المقررة، هذا الحق. أما الرأي الذي أراه أنا لا يلزم أن يكون حقا، وهنا لا أوصيك به، لأن ليس من الذوق والأدب أن أوصيك برأيي لأنني أعتقد أنه حق، ولكن لا يمنع أن أقدم لك رأيي، وربما رأيك يكون أفضل وأصوب، أو من مجموع الرأيين يتولد رأي ثالث. المهم أن نفرق بين التواصي بالحق وبين فرض الرأي. وتواصوا بالصبر، لأن كل ما سبق قد يحدث مرة ثم يتوقف، فيحتاج الناس إلى أن يستمروا في التواصي بالحق وفي التواصي بالصبر، الصبر على حفظ الوقت، الصبر على الإيمان، الصبر على العمل الصالح، الصبر على التواصي بالحق، الصبر على التواصي بالصبر، كما قال القائل سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى يحكم الله في أمري، سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر.